الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا كتاب لابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، صاحب فتح الباري المحدث رحمة الله عليه. قد كتب كتابا اسمه بذل المعون في فضل الطاعون. انظر إلى الاسم، بذل المعون في فضل الطاعون. وهذا الكتاب يعني هو كتاب كبير، ولكن أحاول أن أقتطف لكم منه بعض الأمور التي تنفعنا في مثل هذه الآونة التي أسأل الله عز وجل أن ينجينا وأن يخرجنا منها على خير. فهذه بعض الأمور التي ألخص فيها بعض المسائل من هذا الكتاب النفيس جدا لابن حجر رحمة الله عليه. فأولا رحمة الله عليه ذكر الأحاديث التي في الطاعون التي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها أولا هل أول الطاعون كان في بني إسرائيل، أم أن أول الطاعون كان في آل فرعون. فذكر هنا عدة آثار عن الحسن البصري، عند قوله تعالى عن قوم فرعون حينما قالوا لموسى: لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. لئن كشفت عنا الرجز، فقال الحسن البصري رحمه الله هنا قال: هو الطاعون، فإن الله أرسل عليهم الطاعون وأرسل عليهم الموت. فكان أول، فيقول الحسن بأنه أول ما كان من الطاعون كان في قوم فرعون، ومنهم من قال بأن أول الطاعون إنما كان في بني إسرائيل، وهذا كما عند قوله تعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا. فقال أيضا الحسن وقتادة وطوائف من المفسرين على أن الله عز وجل أرسل على هذه القرية الطاعون، أرسل عليهم الطاعون وهم من بني إسرائيل، فأراد أقوام أن يخرجوا منها حذر الموت، أي حذر الموت من الطاعون، فقال لهم الله موتوا. أي قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. إذن هنا الشاهد بأن هذا أول أمر الطاعون. ثم ساق رحمه الله المسألة الثانية في الأحاديث التي فيها قول النبي عليه الصلاة والسلام بأن الطاعون أرسله الله رجزا وعذابا على من قبلكم، وفي رواية في الصحيح أرسله الله عذابا ورجزا على الكافرين ورحمة للمؤمنين. فسبحان من جعل في الشيء الضدين، رحمة للمؤمنين وشهادة وعذابا على الكافرين. وهذا يرد على مصطفى العدوي حينما بلغني بعض عن بعض الناس حينما أرسل إلي يسأل مصطفى العدوي عن حكم المشركين الذين أصيبوا بهذا الوباء، فهل يجوز الدعاء لهم؟ فقال: نعم يجوز الدعاء لهم. فيقال: هذا الكلام مخالف أصلا لإرسال الله، لسنة الله في إرساله هذا الموت، هذا الوباء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنه عذابا، على الكافرين، طيب، بعد أن ساق الأسانيد والأحاديث، لأنه في هذا الكتاب يسوق كثيرا من النصوص بأحاديثه بأسانيده، تكلم في المسائل التي تقع بعد نزول هذا الوباء، نسأل الله العافية. فتكلم مثلا عن حكم الاجتماع للدعاء، عن حكم الاجتماع للدعاء، فقال هنا: وأما الاجتماع له، يعني نجتمع في وقت ما في زمان ما على الدعاء مثلا، كمثل ما فعل الناس العوام في مثلا في الأسكندرية وفي بعض الأماكن، اجتمعوا على الله أكبر الله أكبر الله أكبر، واضح. فقال: وأما الاجتماع له كما في الاستسقاء فبدعة حدثت في الطاعون الكبير سنة 49 و700 بدمشق. فقرأت جزء المنبجي رحمه الله، والمنبجي له جزء في أمر الطاعون وأحكامه، بعد إنكاره على من جمع الناس في موضع فصاروا يدعون ويصرخون صراخا عاليا. لاحظ الكلام، يصرخون صراخا عاليا، كما شاهدنا كثير من الناس يرفعون أصواتهم: الله أكبر الله أكبر. وذلك في سنة 64 و700 لما وقع الطاعون بدمشق. فذكر أن ذلك حدث سنة 49، وخرج الناس إلى الصحراء ومعظم أكابر البلد فدعوا واستغاثوا، فعظم الطاعون بعد ذلك، ده بعد دعائهم واستغاثتهم، عظم الطاعون بعد ذلك وكثر، وكان قبل دعائهم أخف، وكان قبل دعائهم أخف. قلت أي ابن حجر: ووقع هذا في زماننا حين وقع أول الطاعون بالقاهرة في 27 من شهر ربيع الآخر سنة 33 و800، فكان عدد من يموت بها دون 40، فخرجوا إلى الصحراء في 24 جمادى الأول بعد أن نودي فيهم بصيام 3 أيام كما في الاستسقاء، يعني أناس أفتوا بأنهم يصوموا 3 أيام وأن يخرجوا ويجتمعوا، واجتمعوا ودعوا وأقاموا ساعة ثم رجعوا، فمن سلخ الشهر حتى صار عدد من يموت في كل يوم بالقاهرة فوق الألف ثم تزايد. يعني انظروا الأعداد التي يموت فيها الناس بسبب الطاعون، كانوا 40 رجل في اليوم، 40 شخص في اليوم بيموت. ثم بعد ذلك ابن حجر بيقول بأنه كان في جمادة الأولى سنة 833 كان الأمر صار إلى أنه يموت 1000 وفوق 1000 في اليوم الواحد، في اليوم الواحد. يعني انظر، تخيل كم الأمر الجلل الذي حدث في مثل هذه الآونة. ابن حجر يقول: ووقع الاستفتاء عن ذلك فأفتى بعض الناس بمشروعية ذلك، واستند فيه إلى العمومات الواردة في الدعاء. يعني استفتي هل يجوز مثل هذه المسألة أن نجتمع ونخرج لأمر الدعاء والصيام 3 أيام مثلا؟ فبيقول استفتي بعضهم فأفتى بالعمومات، يعني بعمومات عموم الدعاء. يعني قال: واستند إلى العمومات الواردة في الدعاء. واستند آخر إلى أنه وقع في زمن الملك المؤيد وأجد ذلك وحضره جمع من العلماء فما أنكروا، وأفتى جماعة من العلماء بأن ترك ذلك أولى لما يخشى من الفتنة به إثباتا ونفيا، لأنه من أجدى لم يأمن خطر الدعوة، وإن لم يجد من لم يأمن سوء الظن بالعلماء والصلحاء والدعاء. وأمر بعض من ينسب إلى الصلاح السلطان الأشرف مستندا إلى منام رآه فيما قيل أن يأمر الخطباء والمؤذنين والمدرسين والقصاص أن يختموا أدعيتهم بالدعاء بهذه الآية: ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. يبقى خد بالك بس من المسألة الأولى، المسألة الأولى بأن هل يجوز أن احنا نجتمع في وقت ما في زمان ما بالدعاء؟ فابن حجر رحمه الله قال بأن هذه بدعة، هذه بدعة، وبعضهم أفتى بجواز ذلك احتجاجا للعمومات. لكن طبعا السنة العملية طبعا بأن لا يجوز الاحتجاج بمثل هذه العمومات، واضح، لأن هذه المسألة السنة العملية إذا كانت الترك، إذا كان الترك هنا مع وجود السنة العملية مستطاع، فهنا لا يجوز، لا يجوز احتجاجا هنا إيه بأمر العموم، بأمر العموم. فهم أرادوا أن يجتمعوا لمثل هذه الدعاء، كمثل مسألة الاستسقاء، كمثل مسألة الاستسقاء، فأي صلاة الاستسقاء. وطبعا القياس في العبادات منتفي، منتفي، لأن الأصل في العبادات التوقف والمنع حتى يرد الدليل، حتى يرد الدليل بالإذن. طيب، يبقى هنا المسألة الأولى بأنه أفتى بأمر الإيه؟ بأمر البدعية في مثل هذه المسألة. إذن نأخذ منها بأن الناس الذين يصرخون بالتكبير ويصرخون بمثل هذه المسألة، عند وقوع الشدائد الأصل أن الناس يرجعون إلى الله. عمومات الكتاب والسنة تبين ذلك، بأن الأصل أن الناس يرجعون إلى الله عز وجل، وليس بالصراخ، وإنما يرجعون إلى الصلاة، يرجعون إلى قيام الليل، يرجعون إلى الاستغفار، إلى التوبة، إلى الإنابة، إلى قراءة القرآن، يكف عن المحرمات، عليهم بالطاعات. هذا هو الذي ورد. فهذه هي المسألة الثانية.